بينه وبين الله وصدق في التوبة فإن الله يتوب عليه. الحديث إن الإسلام يجب ما قبله وإن التوبة تجب ما قبله. حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين لما مد يريد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام مد يده فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده فخف عمرو يده قال أبصرت يا رسول الله قال ما قال أن يغفر الله عني أن يغفر الله لي ما سلف مني وكان قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجيب ما قبله وأن السبب يجيب ما قبلها. فهذا الحديث يا أيها الإخوة حكم صاحب الكبيرة أنه إن مات سائلا منها أو محافظا على الحد في الدنيا فإن هذا كفارة له وإن مات لم يكن منها فهو إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء غفر له ولو كان كافرا لما وجب أن الله عز وجل يرحمه. وفي هذا الرد على من؟ على الوعيدية من الخوارج ومن المعتزل الذين قالوا ان صاحب الكبير وصاحب الذنب في الاخره كافر في الاخره في النار جعلوه في الاخره في النار قد يخلد فيه. والرد عليه ايضا في اسمه في الدنيا والمعتزل قال هو في المنزله بين المنزلتين في النار الكافر. الفسح عنده غير فسح عند اهل السنه والفسح عنده ليس بمؤمن ولا بكافر. وفيه الرد على الخوارج الذين قالوا انه في الدنيا هو كافر. فأهل السنة يسمونه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة أو عاصي بمعصية. وفيه رد أيضا على من؟ على المرجئة الذين قالوا إن صاحب الذنب لا يؤثر الذنب في إيمانه. والحديث رد عليه في قوله عليه الصلاة والسلام من أصاب الذنب شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب الذنب شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله أمات فهو إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء غفر له. وهم يقولون لأن أصحاب الذنوب في الآخرة لا يعذبون بل هم إلى الجنان. هذا رد على المرجئة في صاحب الذنب. بقيت مسألة يا إخواني وهو أن الوحيدية لا فرق عند ربنا كثيرة والكبيرة. وعيدية من الخوارج والمعتزلة الذنوب شيء شأن واحد صغارها وكبارها. ولهذا قال الإيمان قول وعمل واعتقاد إذا ذهب بعضه ذهب باقيه. فليس عند الفرق غير الصغير والكبير لا يعبرون لماذا؟ بالذنب وبالكبيرة لأن عندهم الجميع به مسمى واحد. وتأخر الخوارج والمعتزلة لما عاشروا أهل السنة ونشروا بينهم فرقوا كما عند أهل السنة بين الصغيرة والكبيرة. هذا من باب تأثرهم بهذه المسائل الفرعية بين أهل السنة وبين من داخل هؤلاء المتأخرين من الوعيدية في أهل السنة. المسألة الأخيرة يا إخواني مسألة الاستثناء في الإيمان. والإنسان أنا مؤمن إن شاء الله وهذه المسائل الإيمان اختبار مسائل الإيمان اختبار تعريف الإيمان ومسمات. ثانيا دخول الأعمال في الإيمان. ثالثا زيادة الإيمان والنقصان. رابعا الاستثناء في الإيمان. خامسا حد الصغائر والكبائر. سادسا مسألة أن الإيمان يتبعض وهي مستنبطة مما قلنا قبل. الاستثناء في الإيمان أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله والناس فرقوا فيه على مذاهب ثلاثة. الفرقة الأولى التي أوجب الاستثناء في الإيمان وهي المرجع ولا سيما الأشاعرة والسقرانية والأشاعرة والمتردية قال يجب أن يقول أنا مؤمن. الأشاعرة والسقرانية حرم الاستثناء في الإيمان يقولون الذي حرم أكثر قال يحرم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم ماذا؟ في القلب. فلماذا يستثني؟ ولماذا يستثني؟ من الآن انطلق أي مطلق مذهب الأشاعرة المحرمة ولا الموجبة؟ الذين حرموا الاستثناء في الإيمان هم الوحيدية خوارج ومعتزلة، لأن عندهم الإجماع شيء واحد، إذا ذهب بعضهم يذهب جميعهم، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله قالوا هذا شك في إيمانه. الذين أوجبوا الاستدلال في الإيمان هم من؟ الأشاعرة والمطردين، وسماهم الوعيدية بالشفاعة لأنهم أوجبوا الاستدلال في الإيمان. وحققوا أهل السنة فصلوا، وفي هذا آثار كثيرة عن ابن مسعود وعن الصحابة والتابعين، ذكرها حماد في السنة، عبد الله بن أحمد في السنة، وابن أبي حاتم في السنة. أهل السنة عنده الاستدلال في الإيمان على أحوال، إذا قال أنا مؤمن وأراد الشك في إيمانه فهذا إيش؟ حرام، لأنه لا يجب أن يشك الإنسان في الإيمان. الإيمان مبناه على اليقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يختاروا. الحالة الثانية أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أن يكون ممن أثنى الله عليه ومدحه، في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنين إذا يحرق عليهم ثم لم يحرق آياته ويدخل إيمانا. إذا قرأ هذا قال أنا من هؤلاء إن شاء الله، استثناء عند إذن الشكر مستحب، ومستحب جائز وضروري. الحالة الثالثة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويريد عدم علمه بالآخر لماذا يحصل له. أنت مرحل على مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري ما عقبة أمره وما يكتب له به، فهذا جائز. حالة رابعة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويريد بذلك أنه ما أتى جميع الصفات لصال الإيمان، وأنا إن شاء الله مؤمن ويعلم أنه ما أتى بجميع الصفات، هذا استثناء مؤمن. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ورسالة خامسة وأراد عدم تزكية نفسه، أنت مؤمن لا يزكي نفسه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا استثناء مستحب. هذا استثناء هذه ماذا؟ مستحب. إذن هذه الأحوال التي يكون فيها الاستثناء جائزا مشروعا، جائزا أو مشروعا، ويكون الاستثناء فيها محرما. المسألة الأخيرة مسألة تبعض الإيمان، هل الإيمان يتبعض؟ الجواب نعم، الإيمان يتبعض. من الإيمان ما هو أركان، ومن الإيمان ما هو فروض، ومن الإيمان ما هو واجبات، ومن الإيمان ما هو سنن ومستحبات. والإيمان يتبعض، وفي هذا الرد على الوعيدين الذين قالوا إن الإيمان لا يتبعض، إذا ذهب بعضهم يذهب باقي. وفي الرد على هؤلاء المرجئة الذين قالوا إن الإيمان معرفة، والمعرفة لا تتبعض، أو الإيمان تصديق وتصديق عندهم لا يتبعض، فالإيمان يتبعض. لهذا يكون تصديق فلان أعظم من تصديق آخر، ويقين هذا أعظم من يقين هذا، ومعرفة هذا أعظم من معرفة الثانية. وكلما كان الإنسان بالله يعرف كان منه جل وعلا أقوى. هذه يا أيها الإخوة مفاتيح الإيمان المستفادة من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث وفد عبد القيس قبله، فهذان الحديثان يعتبران أصلا من أصول أهل السنة في باب الإيمان ومسائله. الله تعالى أعلم. نعم يقول أخوكم من سباع بلدان أفريقيا أن كل من يسلم لا بد أن يبايع إماما، شيخ طريقة، شيخ قبيلة على الإيمان. هل هذا الشرط لازم؟ الجواب أن هذا ليس بلازم، وهذا مما هو مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما أخذ العهد عليه ولا يحر الا جهد العهد عليه وليس ناجه انما هذا من البدع. نعم اذا راى ولي الامر اخذ العهد على من يسلم او من يفعل شيئا ياخذ عليه العهد اذا راى ذلك ولي الامر الذي له السمع والطاعه. اما كل من يؤمن لا بد ان يبايع شيخ طريقه او شيخ قبيله فهذا من ايجاد ما لم يجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول اخوكم بمسألة الاعمال وانها هي شرط صحة السماء. قلت لكم ان العمل في الايمان ان العمل عند عامة اهل السنة باتفاقهم انه من الايمان. ومعنى من الايمان ان العمل قد يكون اخر كعمل القلب مثلا فلا بد منه بالايمان رقم. وقد يكون العمل شرط مثل وضوء وضوء عمل شرط صحه الصلاه فلا قد تصاب الا بالصدق. وقد يكون العمل شرط كمال كفرق الزنا شرط لكمال الايمان. وقد يكون العمل شرط استحباب اي ما هو الابعد الصريح. إذا العمل في نفسه الذي هو مثل الإيمان قد يكون ركنا وقد يكون شرط كمال وقد يكون شرط صحة وقد يكون مستحب. إذا باتفاق أهل السنة على أن العمل من الإيمان. أما هذا قصره بين هذين الأمرين فهذا قصر. ثم أيضا مصطلح الشرط من أحدثه بمكتبه وسلاحه الأصوليون. لهذا عندهم الشرط لا يلزم من وجوده من وجود ويلزم من ولازم من عدمه عدم ولا وجود لذلك. الشرط في هذا المعنى لا يطبق على هذا المسألة المتعلقة بالعقيدة لأن هذا الشرط في هذا القول شرط منطقي. أما اللي شرط عليها يقول أن العمل من الإيمان ونكتفي بهذا ولا حاجة إلى تنظر بعد ذلك. نعم بعض العلماء اذا قال مثل ذلك هذا مما يعني يحفظ لهم حلمهم لكن ما يوافقون في هذا الحق. قال له حافظ بن حجر في شرح فتح الباب على مثل هذا الحديث فتعقبه العلماء. نعم شجع عبد القيس هذا غير غير وقت عبد القيس فإن شجع عبد القيس من الأنصار وكان رجلا حليما ومتأمرا في أموره لا يتعجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لقلتين يحبهما الله الحلم والأناة. هذا شجع عبد القيس واسم عبد القيس متفرع عند العرب قبل ثلاثة لا حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. الناس تطلق على من؟ كيف تطلق هذا الحديث حينما قيل الناس أهل الجزيرة؟ الناس عموم المكلفين الإنس والجن والجن لكن الجن ما يقاتلهم إلا من؟ تسلط عليهم كسليمان كنبينا عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال. الناس هم بنو آدم المكلفون والمراد بالناس هنا عموم الناس الذين هم الكفار صالة ومن يدعي الإسلام ولا يأتي بما شرط عليه في الإسلام. أما إذا قيل الناس أهل الجزيرة العرب فقط هذا قول ذات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الناس أهل الجزيرة. ألم يقاتل الروم في مؤتة وفي تبوك؟ إذا هل كان لما قتلهم هل كان الإرضانيين لهم؟ عشاق عليه الصلاة والسلام. فالناس المراد بهم غير المؤمنين. والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. الفجر ما في البيت وإنما الظهر إن شاء الله وبعده العصر والمغرب إلى العشاء الله أعلم. Thank you.